السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس، وأن يمن علي وعليكم فيه بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ونسأله سبحانه أن نكون ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يفتح علينا وعليكم ما يشرفنا بين يديه، وأسأل الله أن يصلح بالنا وينزل علينا السكينة ويغشانا برحمته، وأن يهدينا ويهدي بنا ويصلحنا ويصلح بنا. ما زال حديثنا مع كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء، وهو يتكلم عن كيف الطريق للتخلص من هنات الطريق ومن آفات وانحرافات التي ربما يتلبس بها المرء في طريقه. فيتكلم عن آثار الذنوب وآثار الحسنات، آثار الطاعات والمآلات اللي بتترتب عليها من أنوار وهدوء ورحمات، وبيتكلم عن آفات الذنوب. والمتأمل في كلام ابن القيم وغيره في هذا الأمر سيجد أن هناك مفاهيم وكليات من لم يحكمها سيظل دائما لديه توترات وتشتتات في هذا الباب، وهي في مفاهيم كلية محكمات هي أصل الدواء وعكسها هو أصل الداء. اللي منها انك ما تكونش عارف او حاضر في قلبك هو انت جاي الدنيا ليه. دي من اكبر الادواء، من الحاجات اللي تدمر، ان انا ما كنش يكونش حاضر في قلبي هو انا جاي ليه. ده هيعمل ايه؟ هيفتح باب كتير لابواب من الذنوب والمعاصي. ليه؟ ما أنا طالما مش حاضر في قلبي وفي ذهني أنا جاي ليه، أكيد هيحصل مشاكل كتير، صح؟ فبالتالي هسرح كتير. كل لما بلاقي بلاءات هتبدأ بقى أسئلة، طيب هو ليه ربنا قدر الشر؟ طيب هو ليه ربنا، أصل بيقول ليه ربنا قدر الشر ده، عنده يعني أزمات كتيرة قوي من رأسها ومن أساسها إنه هو مش مدرك إنه هو في لجنة اختبار. يعني استشعر كده أنت رايح امتحان وعارف إن في امتحان، وعارف إن وكمان متقلك المادة اللي هنمتحن فيها، وبعدين أول ما قعدت تمسك الورقة لقيت السؤال الأولاني في المادة اللي أنت كنت إيه عامل حسابك فيها، فتيجي تقول ايه هو السؤال ده ليه جاي، ليه ما جاش مثلا من اول الكتاب، ليه جاي من وسط الكتاب؟ يا حبيبي مش الماده كلها داخله معانا في المنهج، ما كانش واضح ليا كده، ما كان. فتلاقي اسئله كتير بتبدا تتولد في الحته ديت. طب ليه ربنا قدر على فلان الهدايه وقدر على فلان كذا؟ كمل بقى، ما خلاص هي الحاجة الأولى لما ما تزبطتش كله بقى ما تزبطش. فدي من ضمن الحاجات أنا جاي ليه، دي من ضمن الحاجات اللي هتساعدك إنك دايما تكون في الشفاء والدواء وبعيدة عن الإيه الداء. ولو ما زبطتش هنخربط كتير في الحتة دي. من الحاجات المهمة جدا والمحددات ألا وهي إرادة الآخرة. إرادة الآخرة إرادة قلبية وعقلية، لا إرادة مجرد معلوماتية كده تقولها، لا لا، إن يكون في الآخرة فعلا أنت تريد الدار الآخرة، والإرادة دي مسمعة في مشاعر وسلوك. ما تقوليش أنا عاوز والله عاوز الجنة وانت قاعد، لا. ففي مفاهيم حوالي 8-9 مفاهيم، المفاهيم دي لو حصل فيها أي دربكة، كتاب الداء والدواء بقى وكل اللي بيتكلموا في أي حاجة فرعية في التزكية مش هتفيد. اللي هو واحدة دي يقول لك خلي بالك والذنوب، وخلي بالك وأثر الطاعة وأثر المعصية، وخلي بالك من الحاجات دي، والحاجات دي بتعمل ضيق في الصدر وبتعمل ضيق في الرزق وبتعمل مش عارف ايه ومعيشة ضنك، والتانية والطاعة بتعمل حياة طيبة وبتعمل مش عارف سعادة. كل الكلام ده أنا مش هستفيد منه ما دام وطالما الدنيا أكبر همي، طالما أنا مش عارف أنا جاي هنا ليه. عارف بلساني لكن حالي من جوه مش عايش فكرة الاختبار. فما بشوف مثلا موضوع زي الأحداث اللي بتحصل في فلسطين ربنا يفرج عنهم، ده بيكون اختبار. الاختبار ده هل ربنا سبحانه وتعالى يريد منك انك تروح تنصر القضية وانت اللي تنصرهم وانت اللي تبعد اسرائيل وتبعد امريكا وتبعد الكلام ده كله والقصة دي كلها؟ الله وضع عليك الاختبار ده وانت شوف بقى عاوز تجيب كم من 10. العيشة بالنفسية دي بيخليك تتفاعل تفاعل مختلف. طيب هو بناء علي انا هجيب كم من 10؟ الله سبحانه وتعالى قدر بلاء ما وأعطاك أدوات ما. الأدوات دي بقى المفترض تستعملها وتستخدمها في دفع هذا البلاء. طيب أنت استعملت قد إيه وهتاخد قد إيه في السؤال بتاع البلاء ده، الاختبار ده؟ تاخد 1 من 10؟ وارد. يعني الله سبحانه وتعالى لما قدر هذا الأمر كان مفترض يكون في تضرع وفي دعاء منك. طيب يبقى اكتب ده، انت عملته ولا عملتوش؟ والله يا شيخ يعني اقول لك الصراحة انا كل شوية بكتب على الفيس وبقول منهم لله وربنا ينتقم من المجرمين واللي بيعاونوهم كده، بس الصراحة الباب ده انا ما مش مركز فيه. ده انا حتى في السجود كده اللهم انتقم من اليهود وكلمة كده عابرة خالص، لكن تضرعه دي لا، ما مش موجودة. طيب يبقى انت في سؤال التضرع مش جايب درجة عالية. في سؤال الدعم المادي لو تيسر او متيسر انت ساعدت اخوك. انا الصراحة يعني لا برضو، او ساعدت بحاجة بسيطة خالص. خلاص شوف يبقى انت في الباب ده جايب كم من 10. النصرة المباشرة ربنا اعطاك فيها شيء؟ لا مش معايا انا سلاح، وانا مش راجل من ايه من القوات، ومش راجل معاهم، ومش بايدي اللي انا اقاتل هؤلاء. خلاص لا يكلفنا الله سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بمن يتدينوا بهذا الدين ان ربنا جعل ان العبد مسؤول على حسب الوسع اللي ربنا ادهوله. ربنا لن يحاسبك على شيء لم يعطه إياك. من أكتر الحاجات المريحة واللي بتخوف، مريحة إن أنا مش هتسأل إلا على وسعي، وبتخوف هل أنت بذلت وسعك ولا لا. ففي كليات زي ما بقول لحضراتكم لما بتكون مستحضرة صدقوني هتفرق كتير قوي، هتفرق كتير جدا معاك. عشان التشتيت وما نتشتتش تاني، السؤال الاولاني انا ليه اتخلقت؟ اول معلومتين دول خدهم ان شاء الله تريحك. ايه دول الاثنين دول يغنوا عن ايه الثمان نقاط اللي انا كنت عاوز ايه وشيل ليهم ممكن في مجلس تاني. بس النقطه الاولى انا ليه اتخلقت، النقطه الثانيه حضور الدار الاخره في قلبي. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الليل، قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. اللي خلاه يشتغل التصديق بالحسنى، ان ربنا هيخلف عليه، وهيخلف عليه دنيا واخره، ومصدق بالاخره ومصدق بالحاجات دي، فسنيسره لليسرى. يكون هو عنده ان الاخره بتعطي ما بتاخدش، الاخره بتعطي ما بتاخدش. بدل ما الحياه يا جماعه الخير، احنا كل شويه بندي في الحياه، احنا بندي للحياه. الامور دي في ناس للاسف ليل نهار، في ناس ليل نهار بيبيعوا بلا تمن، قاعد يبيع اخرته ويبيع في الدنيا بلا تمن. ليه؟ عشان حضور الدار الاخره مش عالي في قلبه. يعني اللي يخلي واحده اخت تتصدق بالذهب بتاعها لفقراء او ايتام او مساكين او للقران او لغزه، الذهب كامل، وفي واحده عشان تتصدق ب 100 جنيه او 1000 جنيه والاثنين نفس المستوى، خلينا نقول يعني الاثنين نفس المستوى، دي عندها شبكة ولا ذهب حوالي 300 جرام ودي 300 جرام، ودي بتقبض 1000 جنيه ودي بتقبض 1000 جنيه. واحدة عندها استعداد تتصدق بالذهب بتاعها كله، وواحدة كأن ال 500 جنيه دي كأنك بتقطع جلدها، بتقطع الجلد. السبب ايه؟ حضور الدار الآخرة في القلب. عشان كده ما تسمع كلام ابن تيمية وابن القيم هو بيتكلم على عواقب الذنوب وأثرها، ما انت مش هتسيب إلا لو الدار الآخرة دخلت قلب جوه قلبك. الله سبحانه وتعالى لما قال لموسى ألقي ما في يمينك، خليك واثق، ألقي ما في يمينك، أصل دي عصا وأنا بتوكع عليها والدنيا ماشية معايا وبتساعدني وبعتمد عليها وبستعملها في موضوع ان هي بتيصل لي الامر مع الغنم والكلام ده كله. القي ما في يمينك، خليك واثق. وشوف الملمح ده مهم جدا. سيدنا موسى كانت العصا شيء دنيوي مساعد جدا في حياته، بيتكئ عليها فمساعده في المشي وفي الوقوف وفي الحياه، وبيهش بها على غنمه، بيستعملها في أمور تيسير حياتها. تمام كده؟ آه. لما كنت شايفها أن أنت بتستند بيها وبتستعملها، آه، ارميها لله، ألقي ما في يمينك. طيب لما ألقاها، لما ألقاها ورماها تحولت إلى حية تسعى، إلى ثعبان. فلما تحولت الحية بقى خايف، قال له ايه؟ خذها ولا تخف. هتاخدها وظاهرا تخوف، لكن لما يبقى للدين وللآخرة هتاخدها هي هي، لكن عم هترجع لك، هترجع بطريقة مختلفة تماما. هي هي عصايا، كانت عصايا وهي معايا، لها قدر محدود ولها طاقة محدودة ولها تأثير محدود. لما أنا استغنيت عنها لله، اتقلبت ظاهرا حاجة تخوف، لكن لما خدتها وأنا ألقتها وأنا راغب فيها وماسك فيها بيدي وسناني، صح، أنا كنت ماسك فيها، قال لي ألقيها، فألقتها وأنا حبيبها وأنا متعلق بيها وعارف إن هي سندي. لما ألقتها واتقلبت بقيت ما عنديش رغبة إن أنا أخدها، ده بقت حية وتخوف. طالما لله هاخدها ولو كانت بتخوف. الآخرة تعمل فيك كده. لما هتاخدها والله هتضرب بيها بحر هينفلق، هتضرب بيها حجر هينفجر منه 12 عينة. هي دي الجنة والنار، هو ده بقى حضور الآخرة، هي دي الدنيا يا جماعة. لما تبقى الآخرة في قلبك وعندك اليقين في كلام ربك وفي وحيه سبحانه وتعالى تتعامل تعامل مختلف. ألقي وبألقي، خدها تاخدها، ويا ابني وليه واللي تحط نفسك في الحاجات دي والقصة دي كلها، خدها ولا تخف، هي هي. لكن لما طالما كانت المعاملة مع الله تغيرت، التأثير تغير، التأثير تغير. قبل ما كنت تلقيها، انتوا لو خدتوا بالكم يا جماعة، هو مش كانت ممكن تتقلب حية وهي في ايده صلى الله عليه وسلم؟ مش كانت ممكن تتقلب حية وهي في ايده؟ كانت ممكن. لكن هو فكرة الإلقاء والأخذ دي، تلقي وانت ماسك فيها وحبيبها، وتاخدها وانت خايف منها. المفهوم ده تربوي بامتياز، مفهوم تربوي بامتياز. تستغنى عن جزء من مالك وانت خايف وقلقان، ده بيقولوا فيه تعويم جاي، ده الاقتصاد مضغوط. ألقها، ألقي ما في يمينك، روح ما تخافش، اصل انا مش عارف ايه والكلام ده. طب القيت ده الدنيا ضربت والدين مش عارف ايه والتعويم راح والدنيا، وبقى الدولار ب100 جنيه واللي بقى القصه دي كلها، خذها ولا تخف. صدقني الاخره بتعطي ولا تاخذ. شوفوا يا جماعه، احنا عندنا نعيم في الدنيا ومشاكل في الدنيا، صح كده؟ عندنا نعيم في الدنيا ومشاكل في الدنيا، جميل كده؟ وعندنا نعيم في الآخرة ومشاكل في الآخرة، وعندنا نعيم في الدنيا في الآخرة ومشاكل في الآخرة. اللي بيكون أفقه دنيا بس، طب ما بيعرف. بصوا يا جماعة، أي واحد ربنا جعل همه الدنيا، شوف هو هيدنه طول ما هو عايش في الدنيا، عنده أزمة محترمة. ليه؟ ما هو هو خلاص رب، هو مبتلى ان شايف الحياة كلها هي دنيا، فما بعرف في حاجات بقى ما بعرفش يعيشها تماما، أسئلة كتير ما مش عارف يجاوبها، وهيدنه كده على فكرة حتى يلقى ربه. السؤال بقى، بما ان في نعيم هنا وهناك وفي مشاكل هنا وهناك، خلينا نكون صراحة، النعيم اللي هنا انت بترتب له قد ايه، والنعيم اللي هناك انت بترتب له قد ايه، والمشاكل اللي هنا انت بترتب لها قد ايه، والمشاكل اللي هناك بترتب لها قد ايه. في مشاكل مستنياك في قبرك، في مشاكل مستنياك عند الميزان، في مشاكل مستنياك على الصراط. قولي جهز لها ازاي. والله يا شيخ يعني ربنا يجزي خير، يعني انا بحبك والله في الله يعني، وعشان انت بتذكرنا بربنا كده وبتاع، بس انا الصراحة يعني بس هخلص بس الماجستير بتاعي، وان شاء الله يعني بإذن الله هحاول وابدأ ايه اشوف الموضوع ده، لانه واضح ان الموضوع كبير يعني. وانا انتبهت يعني في خطبة الجمعة لما حضرتك لمحت كده، قلت لا انا فعلا محتاج ان انا ايه أعيد حساباتي كده، فإن شاء الله بس قدامي 6 شهور أخلص وأشوف الموضوع ده. واخدين بالكم؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جيت من الخليج أو جيت من برة أو أيا كان جيت منين، الماديات اللي معاه والفلوس البنك الحسب اللي خدها من ورث والده، ومش عارف كان فيه ايه، وكان ووالدته كانت مسقعه شويه ريالات وشويه دولارات وشويه ذهب، والدنيا كانت ماشيه والكلام ده كله، تقول له الحاجه دي فين، يقول لك هذا لبيتي، سيراميك وتكييف ومكتب، وعاوزين نجيب لولولو تلاجة اللي جي، ونجيب لها مش عارف ايه، وحمد عاوز لاب وعاوز موبايل الله يسامحه بقى، وشغلنا وضغطنا جامد لانه عاوز نوع معين، فكل الحاجه دي هذا لبيتي للنعيم بتاع الدنيا. طيب انا مش سامع هذا لقبري، إيه هو حضرتك انت عارف ان في نعيم في القبر صح؟ والله ربنا يبارك في حضرتك انك بتذكرني، وان شاء الله باذن الله بس اخلص لولو بس تتجوز، وان شاء الله عبد الرحمن يتخرج. ولا وفعلا الموضوع ده انا ما فكرت فيه، لا احنا واحد برضو لازم يا شيخ يفكر في قبره فعلا. ده انا سمعت محاضره عن النعيم في القبر، انا خايف ان النعيم ده يفوتني، ولا النعيم بقى يوم القيامة يا شيخ. ده بيقولوا سبحان الله ان في يوم القيامة ده هيبقى 50,000 سنة في ناس الله أكبر الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هيبقى في ظل الله. ولا هيحسوا بأي حاجة. يا بختهم دول يا شيخ، ده نعيمهم كبير قوي. طب وانت هتعملي ايه ان شاء الله؟ بدعي لهم، والله والله بدعي لهم من قلبي، بحبهم قوي. بس انا يعني موضوع ان انا يعني يا شيخ عندنا اقساط، والله عندنا شقه بتاعتنا بتاعت مارينا دي لغايه دلوقتي والله اقساط. ادعي لنا والله الواحد مهموم وفي كرب لا يعلمه الا الله. هي الدنيا اكبر همك ولازم تعترف بكده. وبالتالي هتبدا بقى ايه، تتصل بالشيخ تقول يا شيخ ملوك يا ابني كان عاوز حضرتك في سؤال. قول يا ملوك يا حبيب قلبي، يا شيخ انا حاسس ان ربنا مش راضي عني، وانا كل عم بذاكر ومش عارف ايه وبعمل كل حاجه ومش بجيب درجات كويسه، وانا في الجامعه مش احسن حاجه، وكل عم اروح اخطب بنت مش عارف ايه والكلام ده كله. فانا حاسس ان انا مش خدت حاجه خالص. حبيب قلبي ده لو سلمنا جدا الكلام اللي انت بتقوله يا ملوكه، مع الدنيا مش ما بتتحسبش كده. انت لو بتقرأ سورة يوسف وجيت بعد ما قرأت صفحة ونص عاوز تركع، هتبنى هتعيط على يوسف ليه؟ يا عيني سايبه في البير وانت راكع، انت لسه ما عرفتش حاجة في القصة، يا دوب خلاص ألقوه في البئر وانتهى الموضوع. ويا عيني امال يعيط وسايبه بتاع، يا عيني ده ابني نبي ده والله، ربنا ينتقم من الظلمة. واخواته يا اخي جالهم قلب، يا عيني عليه. طب هو كان عمل ايه في دنيته؟ ده كان شاب زي العسل، ده كان اللي يشوفه والله كان يحبه، كان عينه جميلة وكان شعره وكان عليه خدود وكان دايما يهزر كده وعليه ابتسامة بريئة، ربنا ينتقم من الظلمة. اه يا قلبي. طب ويا عيني كان عمل ايه ده؟ طب وليه ربه قدر عليه كده؟ عشان انت ركعت قبل ما تخلص اللي انت لسه في الصفحة الاولى، لسه في اول صفحة. عارف بقى اللي كمل الصفحة القراءة شايفه فين؟ شايفه على الملك والعالم كله بيشاور عليه، العالم كله بيشاور عليه. انتوا عارفين يا جماعة الخير أصعب ما في الموت إيه؟ أنا أظن إن المعاني اللي أنا بتكلم فيها ديت أساس فهم كتاب الداء والدواء واللي زيه. عارفين أصعب ما في الموت إيه هو؟ السكرات؟ لا، إنه هو بيقطع عن العمل، برضو مش دي صعبة بس مش كل حاجة، إنه بيقفل الصحيفة. عارفين أصعب ما في الموت؟ أنه ليس النهاية ولكنه البداية. أصعب ما في الموت أنه ليس النهاية ولكن بداية حياة لا موت فيها، بداية حياة لا موت فيها. المعنى ده لو ربنا ألهمك التوفيق وشربته ظن انك مش محتاج دروس تاني. المعنى ده هيخليك في حتة تانية خالص. فعشان كده الموت مش مشكلة، الموت ان هو ان فلان مات، اكبر ازمة في الموت، اكبر ازمة في الموت هو ان هو بداية حياة لا موت فيها، مفيش موت تاني. طب انا هروح فين؟ ربنا قال فاما من اعطى واتقى. شوفوا كلمه اعطى دي، الدين بيريد منك انك تعطي كما تاخذ. شوف الدين تفهمه كده هتلاقي نفسك الدنيا سالكه معاك. الدين محتاج منك انك تطلع، بيستلف عشان يسافر السعوديه عشان جاي له شغل في ابها في صيدليه، هياخد ايه 9000 ريال مع اول لقطه وش القفص، ربنا يبارك له. بيستلف ليه؟ عنده يقين انه هياخد. طيب ليه ما بتستلفش وما بتحوش عشان الاخره؟ مش عندي نفس اليقين، ما عنديش نفس اليقين. ليه بيذاكر الأحياء وقاعد عمال يلخص فيها هي والكيمياء والفيزياء والجماعة بتاعوت الصيادلة والصيدلة والطب قاعد مطحون على الكتاب مكفي وظهره مش عارف ايه وبابا بيقول له يا ابني ظهرك وهجيب لك كرسي والكلام ده كله. ليه مكفي على ده؟ عنده يقين ان الشهادة هتفرق معاه. طب ليه مش بيتكفي على ورد القرآن؟ ليه مش بيتكفي على كتاب يتعلم منه دينه؟ الصراحة يعني عمو الشيخ، ولازم يقولك عمو الشيخ في اللقطة اللي زي دي، هو ما عندوش يقين. عشان كده ربنا قال ثم لم يرتابوا. وايه حد في حافظ في الحجرات؟ ها، ثم لم يرتابوا وجاهدوا. احسنتي، ثم لم يرتابوا وجاهدوا، خلاص انتهى. طالما الارتياب مشي الجهاد جه. هي المشكلة ان في شك في الموضوع، لكن لو ما في شك، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا على طول وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، دول هم الصادقين. في سبيل الله أولئك هم الصادقون، في الطريق بتاع ربنا هم دول بس. فاللي يخليني أفهم الداء والدواء وأبعد، وربنا ينفعني بكل الأدوية ديت وأبعد عن الداءات، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى اللي هيوفقه في المفاهيم دي. عشان كده بقول لكم في 8-9 مفاهيم بتعدلك دماغك، لو ما تزبطتش خلاص. لما شاف في الدنيا 100,000 أثر اشتغل ليها، طب لو هو مش شاف الأثر دي في الآخرة، مش عارف يشتغل للآخرة، مش عارف يحوش للآخرة، ما بيستلفش عشان الآخرة. طبعا أعني الاستلاف بمعنى إيه بالمفهوم العام، مش مجرد أن أروح أخد دين يعني، لكن أقصد إيه، قاعد بيرتب للشغلانة، لكن في الآخرة ما بيرتبش. فأما من أعطى واتقى، إيه اللي محرك؟ صدق، هو ده اللي عمل. طب لما صدق فسنيسره لليسرى، يا اليسرى اللي هياخدها بقى، يا اليسرى اللي هياخدها. اسرح بخيالك، رزق خير سواء في البيت سواء في التاع، الغي بقى حساباتك خالص. عم الرب سبحانه وتعالى يقولك فسنيسره لليسرى، اليسرى نفسها هتتيسر، اليسرى نفسها هتتيسر. بس ده امتى؟ اما من اعطى واتقى. طب الناس التانية، اوعى تكون فاكر ان اللي سبحان الله، اوعى تكون فاكر اللي بيبخل هيعدي. الله سبحانه وتعالى قال واما من بخل واستغنى. يا مستغني بالدنيا ومستغني عن الله، مستغني عن الدنيا، مش عاوز يطلع، كل شوية زي ما اتكلمت كده من شوية قاعد يطلع لفين؟ للحياة المنهية. هو قدامه حاجة أقل من جناح بعوضة وجايب عدسة مكبرة، واحد مال يبص يقول لك يا شايف يا أخي الجناح عامل ازاي، ده كبيرة قوي. فعاد يتعب صحي، يتعب وعدد ساعات وصحة وتعب وبهدلة، عشان ايه؟ جناح البعوضة، ياريتها محصلة جناح بعوضة، كل ده قاعد ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط عشان يحصلها، بيجري عليها. لكن محمد صلى الله عليه وسلم هل صلى جالسا؟ قالت لهم نعم، بعدما حطمه الناس كان بيجري برضو الناحية التانية. اوعى تكون فاكر اللي بيقومك الليل، انك اللي بيخليك تقوم متصلي بالليل وتستغنى عن نومك، اوعى تكون فاكر ان دي بس انك عشان نايم كويس. لا والله، والله تبقى نايم كويس وتظبط المنبه وتقوم وما تقيمش الليل. اذا ارادك انشأ فيك الارادة. العمق ده مهم قوي تبقى مدركه. هي الفكرة كلها هي أخرة الأخرة أو الأخرة. أنت قايم بالليل ليه؟ عيني على الميزان، عيني عما قبله، أقول له والله كنت أحبك، أنا كنت بترك عشانك يا رب، أنا يا ما تركت النوم عشان أقوم وناجيك، أنا يا ما تركت الفلوس اللي كانت التعامل معاك أغلى من النفوس والفلوس. يا رب أنت، كان الناس يرون حالي الظاهر وأنت كنت ترى باطني وقلبي. الراجل ده بقى بخل واستغنى ليه؟ لأنه كذب بالحسنى، كانش حاضر في المعاني دي، وبالتالي العسرة نفسها بقى هتتيسر له. شوف عمر، تيجي تحسبها كده، عمر ضيق الصدر ده ما كان يخش اهو، دخل بقى بسهولة خالص، سبحان الله. عمر ما قلت التوفيق دي كانت تخش، دخلت خالص بسهولة خالص، وصل لها معاصي ما كان يحلم. أسوأ الناس اللي بيكرهوا ان هو يقرب منها، بقت سهلة، أسهل من شرب الماء. طب والتاني برضو أسهل من شرب الماء، عنده الطاعة مهما كانت عسيرة. يقول لك احنا نضرب تل أبيب بصواريخ أيسر عندنا من شربة ماء. طب اللي العسير ده تيسر ازاي؟ هو الواحد بقى أم أعطى واتقى، ويريته ماله هينفعه، وما يغني عنه ماله إذا تردى. القصة كلها إن علينا للهدى. الفكرة إنك لو انطلقت من حضور الآخرة هتشوف نفسك دايما عليك ديون. شعور المديون ده يا جماعة شعور مهم جدا في علاقتك مع الله. عارفين الأخ اللي عليه فلوس؟ تخيلي حضرتك، حضرتك وحضرته، تخيلوا كده انك راجل عليك 180 مليار دولار. عليك كام؟ احفظوا الرقم ده عشان انا هنساه. عليكوا كام؟ 180 مليار دولار. شوفوا الرقم ده، وتخيل حضرتك بتعمل ايه بقى؟ كل شهر بتروح تسد الغني اللي اداك الفلوس دي، بتسد له كام بقى؟ كل شهر بتبعت له 540 جنيه. المشهد بعيد قوي بس حاولوا تعيشوه شويه. وانت رايح تديله ال 540 جنيه، وانت بتديهم له بيبقى شعورك المفترض النفسي عامل ازاي؟ بترميه كده على الترابيزه وتخبط كده وترن الجرس ويجي ابنه يرد يقولك يا ابني فين ابوك؟ قول له تعالى كلم الحاج، الحاج علاء جايب لك الفلوس دلوقتي، يلا عشان ايه تاخد جزء من اللي ليك. بتتكلم بالصوت من النبره العاليه دي، ولا ممكن تدنك منكسر واقف في الشارع مستنيه ينزل؟ طيب وعما بتيجي تديله الفلوس بتقول له ايه؟ ده جزء من اللي عليا؟ ولا بتدنك منكسر انكسار عالي جدا وبتعتذر وفي قمه الخجل وبتدنك تعيط وهو شايف دموعك وشايف انكسارك وشايف ذلك، وانت داخل بتقول له انا مستحيل ان انا اديك الحاجه ديت وانا والكلام ده كله؟ لا ده اللي اعمق من كده. وانت بتديله ال 540 جنيه بتقول له ايه؟ انا ليا طلب، عاوز اطلبه بس انا حاسس ان الارض تتشق وتبلعني وانا ما اعرفش اطلبه. فيقول لك لا اطلب وهكون متضايق جدا عليك لو ما طلبتش. فتقول له انا كنت طمعان في 140 جنيه من ال 540 دول. لا ده انت طمعان في ال 500 وعاوز تدي ال 40. ده يبقى ايه؟ ولله المثل الأعلى. لو تعاملت مع ربك إنك مديون برقم اللي أنا قلته لك ده، الرقم ده ولا حاجة، دي نقطة في البحر. شوف نفسك، شوف نبضات قلبك، شوف بقى النعم اللي ممكن ده اننا نحكي فيها للسنة اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي جاية، بس مباشر ومش نسكت، مش هنعرف نحكي النعم لأكتر واحد فيكم مبتلى. طيب انت بتسد ديونك يا حبيبي، انت بتسد ديونك، ومع ذلك بيقول لك ايه؟ إن الله لا يرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها. هو راضي منك دي، هو راضي منك أنه تقول له يا رب شكرا يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله على نعمة اللي أنا أكلت فول النهاردة، والله الحمد لله اللي أنا شربت مي، الحمد لله يا رب. يقول لك أنا راضي منك دي. على فكرة يا جماعة، أنتوا عارفين ال 540 جنيه إحنا كنا هنسد الديان، نفكر هنسد الراجل ده إزاي؟ مش هنعرف نسده. من رحمة الله ان ربنا قال لك ديونك دي، ديونك دي تتسد ازاي. من رحمة الله ان ربنا قال لك ديونك دي تتسد ازاي، انك تحمدني وعلمك، انك علمك من احد السبل انك تسد ديون، انك تصلي ركعتي الضحى، انك تعمل كذا وكذا وكذا. عارفين الشعور ده يا جماعة هيخليك تتربى وتتعامل مع ربنا ازاي؟ فكرة الانكسار والبذل التام لهذا المعنى. الشعور ده هيخلي حضرتك دايما عندك العمق ده. عمق ايه؟ الانكسار والذل والحياء. وحاجة مهمة قوي، لما تيجي تشتغل وتعمل طاعة، شوفوا يا جماعة، الإيد منك يعني الإيد منه ولا منك؟ يعني أنت رب الإيد دلوقتي، إيدك دلوقتي مين اللي اداها لك؟ الله سبحانه وتعالى، فهي منه لك. طب العين منه لك. طب الودن منه لك. طب القدم منه لك. طب اللسان منه ليك. طب ابنك منه ليك. طب الفلوس اللي انت خدتها منه ليك. طيب الصلاة احيانا بتقول مني لي. ده الفخ اللي انت واقع فيه والشيطان ضحك عليك فيه. الصدقة مني لي. هو ده. انت ممكن تقول لا الحمد لله انا مش هنا، بس خلي بالك احيانا نفسك بتحدثك ان انت هنا، تقول الحمد لله عملت. يا ابني اذا ارادك انشأ فيك الارادة. لا والله انك تتصدق، والله ما منك لي بل منه لك. انك تصلي منه لك. الظن ان شاء الله حضور المعاني دي، انا مخلوق ليه؟ حضور الآخرة في قلبي حضور حقيقي هيكون محرك. فبتسمع كلام ابن القيم بقى بطريقة مختلفة تماما، بتستوعب كويس قوي، وبتبقى عارف يعني ايه ذهبت كلها الا كتفها. واضح جدا معايا المشهد، ما عنديش لخبطة فيها، خلاص. هو فاجي اطلع الموضوع مختلف تماما. خلونا بقى نرجع لابن القيم عشان في معنى هيقوله في صفحة 347. بيقول ايه بقى؟ لانه هيعمل استطراد كده ربما يكون مش موضوعنا اللي هو هيستطرد فيه لغاية الصفحة 347. راح قايل بقى ايه؟ من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه. تعال نشوف بقى إيه هم الأربعة. قول اللي هيحفظ الأربعة دول حفظ دينه. يا الجملة، يقول لك في أربع حاجات تاخد بالك منها دينك اتحفظ، ودي من ضمن الحاجات اللي ابن القيم بيعلمك على البصيرة. يقول لك إزاي تكون بصير؟ على بصيرة يقول لك ان الشيطان بيلعب بيك ازاي. فمن البصيرة ان ربنا يعطيها للعبد ان يبصره بسبل المجرمين، وانها تستبين امامه وتكون الدنيا واضحة. فيقول من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه. الأولى اللحظات، الثانية الخطرات، الثالثة اللفظات، الرابعة الخطوات. يقول فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه. شفتوا يا جماعة الكلام عامل إزاي؟ ينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه. ايه الكلام الجميل ده؟ بوابة نفسه. ابن القيم ليه الفاظ هي بتاعته. تكون بواب لنفسك، عارف كده؟ واحد جايب بواب للعمارة، واحد جايب بواب للفيلا، واحد بواب على الجنينة بتاعته، وهو بواب. بيقول لك خليك بواب لنفسك. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها. عارفين بقى المحاضرة بتاعت رابطه؟ تعمل لي هنا مرابطة. ويلازم الرباط على ثغورها، اقعد لي هنا، ما تعتبش المكان ده، لان الحاجات ديت هي رائدة الشهوات. قال فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا. شوف عم الانسان بيبقى محتك بالوحي، بيبقى معاه فين. عشان كده من الحاجات الجميلة اللي بنعملها مع الشباب الصغير نجيب له لفظ كده قرآني، مثلا يجوس، فيجوس نقول له ايه؟ هات لي اللفظ ده في جملة عادية، هات لي لفظ شانئك في جملة عادية، جملة غير اللي ايه الآية. فيبدأ يتدرب ان اللغة دي تستعمل. سبحان الله. فيجوس خلال الديار. عارفين عارفين لما واحد يلعب في لحيته كده ويخلل لحيته ويلعب كده بصوابعه يمين وشمال، هو ده جاس خلال الديار. مش فاهم برضو ايه اللي حصل 7 اكتوبر ده، نوع من انواع جاس خلال الديار. شفتوا المشي اللي كانوا ماشيين فيها دي، في كل حته كده، وماشيين في كل حته، دخلوا في كل حته وجابوا من كل حته حد. هو ده بقى ايه؟ جاس خلال الديار. ويتبر ما على تدبيره. سبحان الله. وشوفوا يا جماعة، في يعني فكرة كتاب كده ربنا يلهمنا التوفيق ويظهر للجمهور في يوم ما من الدهر، هو كتاب الدهشة الخالدة، في فصل فيه وهو تتبع الأثر الممتد للشخصيات القرآنية في الحياة، الأثر بتاع كلامه في الحياة. يعني مثلا في شخصية قرآنية مهتم جدا بالقرآن وكده، بنجيب أثره قد إيه الشخصية دي مؤثرة في الناس وكلامه مؤثر قد إيه. طيب السبب إيه؟ هي الخلفية القرآنية. الخلفية القرآنية يعني ربنا يفك كربه أو كربهما. شوفوا الأثر بتاع كلام الطريفي والسكران. شوفوا الطريفي والسكران اللي عاوز يشوف نماذج بقى، أهو الأثر الممتد بسبب الخلفية القرآنية. على فكرة في ناس أقوى بكتير من بعض ممن ذكرت، يعني سواء يعني الطريف الصراحة أنا مش شفتش حد أقوى منه، فخلينا في السكران. ففي ناس أقوى منه في اللي في بعض المسائل، لكن سبحان الله الأثر مطفي غيرهم، غير السكران، أثر ممتد. ده بالسبب، لا يوجد عندي سبب إلا بسبب الارتباط بالكلام الخالد. فكلما اقتربت من الكلام الخالد كلما كان لأثرك شيء من هذا الخلود. وعيشوا بقى في اللي أنا بقوله ده كده، إيه، خدوا الجملة دي كده واعملوها. وكان الفصل ده هو تتبع فقط للمعاصرين لأن القدامى واضح جدا، لكن كان الهدف ان احنا ابين لكم ان الحتة دي لا بتأثر كتير قوي. فابن القيم قرآني بامتياز. على فكرة ابن القيم انت ممكن تدور على كتاب تفسير ما تلاقوهش، ممكن تلاقيه ما تدلش الكتاب. شيخ الإسلام تيمية ما تلاقيش. لكن العجيب يعني انا بكلمكم دلوقتي قدام عيني 6 مجلدات لابن القيم لابن تيمية في التفسير. طب جم منين؟ التلاميذ بتوعه قرأوا كلامه وطلعوا بس التفسير بس. ده واحد يا جماعة متشرب الوحي. شوفوا الشيخ العدوي ربنا يختم له بخاتمة السعادة. شوفوا حضور في أي فتوى. يعني واحد بيقول له مثلا ايه شيخ ما حكم شرب اللبن بعد صلاة الفجر، اي سؤال في اي حاجة على طول اجابته ايه؟ لازم تسمع ايات واحاديث، لازم، رغم ان هو الموضوع عادي جدا جدا. تلاقي سبحان الله، هو انا لازم اكلم عمي يا شيخ ومش عارف ايه، هو انا لازم انا المسؤول اللي انا اعمل لزوجي كوبايه الشاي، ولا هو اللي يعمل لي الشاي، ولا انا اعمل له الشاي وهو يجيب لي الميه. الكلام اللي هو اللي ممكن تبقى انت حاسس ان هو ايه يا عم الموضوع واضح. هو واضح بس ايه السبب؟ لازم تجيب لي ايه. فنصيحتي سبحان الله ان الكلام ده مش هتعديه كده عم تقرا في كتب الكبار. احد اسباب انك ابن القيم معانا دلوقتي هو الارتباط بالوحي. بل سبحان الله لما تشوف الفقهاء او الفقهاء الكتب بتاعتهم لما ابقاها الله سبحانه وتعالى، احد الاسباب ايه؟ هم قاعدين يستنبطوا من الوحي كتابا وسنة فارتبطوا بالخلود فكملوا. يقول ابن القيم وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل واحدة منها فصلا يليق به. يقول فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسوله. رائد الشهوة يعني اللي بينادي عليها الرسول بتاعها. يقول وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. ابن القيم بيقول لك بص احنا مش عايزين نلعب كتير، هنقفل. عارف هو زي اللي عارف كده اللي بيستلم الإقليمي غلط أو الدائري غلط، لازم يكمل بقى نجم كده شوية وعشان نشوف أول نزلة فين. لكن مش جو هتروح هوب استلمت. هو ابن القيم بيقول لك ايه؟ استلمت الدائري يا نجم، اصل انا وكنت واخد بالي اصل النازله ديت. عارف سبحان الله بتبقى انت ماشي في الشارع ربنا بقى ما اللي هي يبتليك انك تكون ماشي في 6 اكتوبر في الزحمه فتركب الكوبري ده تبقى في نازله جايه والجي بي اس احيانا يتوهك كده، فانت مختلخبط هي ننزل ولا نطلع، ننزل ولا نطلع، ننزل ولا نطلع، تلاقي اللي وراك بيزمر هوب هوب بتروح نازل. انت ما كنتش مفترض تنزل دي، ايه اللي يحصل؟ كان الجي بي اس بيقول لك ايه 41 دقيقه، هوب تلاقي 59 دقيقه. يا ربي هي النازله بتجيب بتسمع في حته ثانيه. ويحك لا تفتح، انت افتح تلج هتضغط كليك هير، يلا روح هير هتروح في حته ثانيه خالص. فابن القيم بيقول لك ان اللحظات رائد الشهوة ورسوله وحفظها أصل حفظ الفرج. يقول فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم أن يلقاه. الأثر دي فيها كلام لكن المعاني جميلة جدا وصحيحة. فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، سهم مسموم من سهام إبليس. فالواحد لما يستحضر المعنى ده سهم ومسموم، مش سهم يعني مش سهم هيعورك، لا ده سهم وجواه على اللي على رأسه في سم، السم ده هيخش هيبهدلني. عشان كده يقول لك إيه؟ والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة. ما هو بص فبدأ يفكر، فجاله خاطر، طب الخاطر جاب له فكرة، طب إيه رأيك؟ والفكرة هتجيب بيه شهوة، والشهوة تدي إرادة، والإرادة تبدأ تتقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل. ابن القيم بيقول لك إيه؟ فيقع الفعل ولا بد، ما لم يمنع منه مانع. عشان كده القاعدة القواعد إيه هي؟ الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعد. قيم يقول لك يعني بص أنا بريحك، أنا دكتور والمستشفى بتاعتي مليانة، كل اللي جايين فتح عينه، كل اللي جايين فتح عينه. سبحان الله، كل الحوادث مبدؤها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يقول لك ده في حريقة حصلت، فيقول لك ماس كهرباء، ماس ده انت اصلا ما تتبعه لقطة كده الشرارة، هو ماس يوتيوب، ماس انستجرام، ماس مش عارف ايه، ماس تليجرام، هو ماس او تك تك خدته. وسبحان الله يا جماعة، اللي بيستقوى وبيحس ان هو قوي ومش بيحترم لحظات ضعفه ده بيخرج بره الجاذبية، خلاص بره الجاذبية، كان فيه خلص، فلت، خطف. ليه؟ ما انتهى بقى، هو انت مش محترم لحظات ضعفك. ده زي اختي، خلاص راحت هو وهي واخته، وفي الاخر خلاص هيجيب ولد يقولك زي ابني، ما هو فعلا زي ابنك بس هو مش ابنك. ومن افات النظر انه يورث الحسرات والزفرات والحرقات. فيرى العبد، يا الكلام الجامد ده، عاوز الدرس الجاي ده، بس المهم بيقول ايه؟ فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، هو شايفه. وهذا من اعظم العذاب، ان ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه. فمش تقعد على بعضك بقى. شوف بقول ايه؟ بيقول من اعظم العذاب ان ترى ما لا صبر لك عن بعضه، مش قادر تصبر، والتانية ولا قدرة لك على بعضه، يقولك انت مش هتقدر تصبر على اللي هتشوفه، المصيبة انك مش هتقدر عليه. على سبيل المثال، واحد بيلعب على النت، وقع في حب واحدة من كندا، من استراليا البلد، خلاص. طيب وكمان والبنت دي تأشيرتها مضروبة، فمش هينفع تطلع بره، وهو مش معاه فلوس توديه المطار فضلا ان يسافر، ده بيعمل ايه بقى؟ وكل شويه تطلع له شعرها اصفر وعينيها مش عارف ايه والكلام ده، يرى ما لا صبر له عن بعضه، وايه كمان؟ ولا قدره له على بعضه، مش هيقدر. فايه اللي يحصل؟ ده بيقول لك بقى ده خلاص كده دخل لي العذاب، دخل العذاب. فاتح حوار مع حد متزوج، ايه اللي حصل؟ نفس الكلام، دخلوا في الليله دي، يا بنتي انت متجوزه وهو متزوج، فهتروحوا فين؟ ده اللي اعمق من كده بقى، وبلاش اللي اعمق من كده، عشان ايه؟ في شباب أكيد بيفطروا دلوقتي وبيجهزوا عشان يروحوا المدرسة، فمش نشتتهم. فمن أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعض. حبيب قلبي بتاع ثانية ثانوي استرجل الله يهديك، وبتاع ثانية ثانوي استرجلي، لا استأنسي، تأنسي الله يهديك. ليه؟ لأنك أنت ترى ما لا صبر لك عن بعض، وفي الآخر مش هيتجوزك. ده أبوه بيديله المصروف بالعافية، بياخد 20 جنيه بالعافية من والده. أنت متخيلة ده هيتجوز دلوقتي؟ ده مامته يعني لا تأمنه أن يروح يجيب عيش ويجي. ولا قدرة لك عن بعض. وبعدين بقى راح قايل لك بيتين كده حلوين، وقال لك الأبيات دي كلها عاوزة شرح وبتاعه الكلام ده كله. خلاصة الموضوع عشان نخلص الحتة دي، قال: وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب فيتبعها جرحا على جرح. بقول من الحاجات الصعبة، حاجات الصعبة إن النظرة بتجرح القلب. طب لما جرحت القلب عملت فيه إيه؟ المفترض تلحق بقى تلممه وتعمل عملية بسرعة وتلم الجرح ده. قال لك لا، فيتبعها جرحا على جرح ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. عارفين اللذة بتاعت الحكة بتاعت الجربان؟ مريتوا انتوا باللقطة دي قبل كده صح؟ حسيت كده ان في حد مش في حاجة كده كموضوع الهرش ده، تقول لي انا بس رايح لما بهرش. وانت كل عم بتهرش بتزود الموضوع وبتعور نفسك اكتر، والدكتور يقولك ما تجيش ناحية الحتة دي، تقول له حاضر، وتروح هارش هو واقف الدكتور، تقول له بنسى معلش. هو كده الناس دي بتلاقي حياتها في الهرش، كل شوية يحك يحك يحك. فسبحان الله. وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فتبحت طرفك باللحاظ وبالبكى، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. بيقول لك يا انت بهدلته، ده انت ذبحت ذبح، ذبحت ذبح. عشان كده قال لك وقت قيل: حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. حبس اللحظات أيسر من دوام اللحظات. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصل، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. هتبهدل أنت رايح فين؟ شو يا جماعة ميزة ابن القيم، ودي من النقاط المهمة جدا، إن الوحي بيخلص وبيلخص. ابن القيم يا جماعة ما كانش محتاج إن يدنه يدرس إيه 5 6 7 8 9 كتب لحد كان في التربية الفارسية، ولا حد كان بيجي من ايه من روما ولا الروم ويجي يقول لك والله احنا عندنا دورة النهاردة اسفنديار هيدهلنا ازاي تكتشف 41 طريقة للتأثير على النفس مع اسفنديار. الموضوع ما كانش محتاج الكلام ده كله، الوحي بيختصر لك الطريق وبيلخصه. هو ده الصراط المستقيم. الصراط المستقيم لما تحط نقطتين عاوزين نوصل بينهم، ممكن توصل من خلال خط معوج، ممكن تعمل دايرة ايه خط زجزاج، وممكن تعمل خط مستقيم. ايسر طريق هو الخط المستقيم، اعملها كده بخيط بفتلة، حط نقطتين كده مسمارين كده، قول لأولادك تعال عشان نوصل كده ومعنا خيط. تعمل مرة زجزاج يبقى هتحتاج خيط طويل، تعمل مرة مش عارف ايه هتحتاج خيط طويل، تلف من دايرة يبقى خط طويل. خط مستقيم أيسر نقطة، أيسر. هو ده الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم. رب أنا عاوز أوصل سالك وبسرعة، مش عاوز ألف وأدور، مش عاوز أنا أخش إيه في هنات الطريق وبتاعه والقصة دي كلها. حد من إخواننا بيقول لي بدأ بقى لي فترة كبيرة جدا بدرس في النفس والتأثير في النفس بيتم ازاي والنفوس، وعارفين بقى الجو بتاع الايه التأثير والكوتشنج والكلام الجميل ده. بيقول لي قرأت كل الكتب وحضرت دورات ورحت وجيت وسافرت وبره وجوه كل حاجة عملتها، برضو حاجة في حاجة فقداني. لا، في الآخر خالص طول ما أنت بتدور على التأثير في النفس بعيد عن كلام خالق النفس والذي يعلم مداخلها ويعلم هناتها ويعلم ضعفها وقوتها، عدنك تايح في حتة تايحة، في حتة تايحة. طول ما بتدور في نظام التشغيل اللي بعيد مش هتلاقي. عارفين الراجل اللي وقع منه الفلوس وهو جاي من الشغل وكانت العشاء الزنت فكانت الدنيا ضلمة، فزوجته قالت له طب تعال ندور، فواخدها فين؟ عند الميدان، فين؟ تحت النور. يقولها تعال ندور بس في الحتة اللي فيها نور. قالت له هي وقعت فين؟ هي وقعت عند الموقف. يبقى ندور عند الموقف؟ لا، اصل الموقف هناك حتة ضلمة ما فيهاش نور، فخلينا ندور فين؟ في الميدان في نور هنا. يا نجم، احنا بندور في الحتة اللي وقعت مش في الحتة اللي فيها نور. فأحيانا بيكون انت وقع منك حاجات كتير قوي وانت مصمم تدور في حتة تانية. فربنا يسترنا وإياكم ويعافينا وإياكم ويمن علي وعليكم بالبصيرة والفهم، وأن نرى الحق حقا ونرزق اتباعه، وأن نرى الباطل باطلا وأن نرزق اجتنابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، ويعفو عني وعنكم، ويمن علي وعليكم بحسن الختام.